سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين يصلون ما What?

وعملوا الصالحات طوبى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها صدق الله.